السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، يعني احنا دلوقتي في اواخر قصتنا، يعني تكاد تنتهي، وان كان لسه حوالي مرتين او ثلاثة، لكن زي ما بيقولوا كده ختامه مسك. هو فعلا يمكن جانب القصة الاخير، نوعية الفوائد ذات نفسها مختلفة، ونوعية الإسقاطات في الواقع برضو مختلفة. كنا وقفنا فين؟ كل مرة أسألك السؤال ده، ها؟ فجلس له كما كان يجلس، فقال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. الله. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام. على الغلام ولا مين؟ الغلام، صح؟ فجيء بالغلام فقيل له: أي بني، قد بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. قال: إنني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فما زال يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب. اللي ثابته تيجي بيجي على طول. فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار على مفرق رأسه حتى سقط شقا. جزاكم الله خير. فجيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار على مفرق رأسه حتى سقط شقه. فجيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. وقفنا عند هنا المرة اللي فاتت، صح؟ فأبى. عمل ايه الملك بقى ساعتها؟ فدفعه الى نفر من اصحابه، جم شوية من اصحابه، من جنوده، من اتباعه، وقال لهم: الغلام معاكم اهو. فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، ارموا من فوق. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفيني، فقال: اللهم اكفينيهم بما شئت. فرجف الجبل وسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ الناس اللي أنا كنت بعتك معهم فين؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه تاني، فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، مركب يعني، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. موقف عجيب جدا. عندنا يمكن ست كنوز، ست فوائد، ست قواعد حياتية، يا رب تكونوا فاهمين انا عايز اعمل ايه وتكونوا بتعملوها. وانا واحد قال امين، الا انا امين. ها صحيح. اول حاجه همر عليها مرور الكرام بعد ما حد يقفل الشباك. حد حرم؟ انت حرم؟ روح ما تجيش تاني، اقفل الشباك. مسجد على البحر وبيبص، يعني مش هعمل لكم اكتر من كده. ها؟ مش ممكن يعني. طيب ماشي عمر. الثبات، الثبات اتكلمنا عن الثبات قبل كده، بس نقول تاني، ننوه بس، الثبات، ثبات الغلام مش ممكن. عارفين لما تيجوا تقرأوا القصة على أساس إن هي حدوتة هتعدي الدنيا عادي، هتعدي. إنما لما تيجي تقرأ القصة إنها حصلت بالفعل، بص هقول لك حاجة، لما تيجي تسمع إن فلان اتحبس ظلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولما تيجي تسمع إن أخوك اتحبس ظلم أو إن جارك اتحبس ظلم، لا تدوس بقى، لأنك وكأنك شفت التجربة. فلما اجي اقول لك خدوا الولد وطلعوا بيه الجبل وطلعوا فوق فالجبل اتهز وهم وقعوا وهو جاء، فتقعد انت ايه، كنت النهارده امبارح في خطبه الجمعه الشيخ بيقول حديث كده، فواحد قاعد قدامي ربنا يهديني ويهديه، عمل لك ايه يعني تصرف، يعني لأحد الصحابة، يا سلام، عارف أنت، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا في المساجد يعني ساعات، مش قصدي يعني لعله أفضل مني عند الله عز وجل، بس أنا بتكلم ساعات أقصى تفاعل بيحصل فعلا من الشخص إن هو إيه؟ كده، ده أقصى تفاعل ممكن يعمله، وينسى ان هو مفترض ان هو يعيش ده. مصمصة الشفاء بس. فتخيل ان ده فعلا حصل، ان غلام يا رجالة، غلام يا رجالة، اتاخد كده من العسكر وطلعوا بيه فوق الجبل، ارجع ما رجعش، اللهم اكفنيهم بما شئت، فسقطوا ورجع تاني للملك ومرة تانية ومكمل. ده كل ده بعد ايه يا جماعة؟ بعد ما شاف شيخه واستاذه ومعلمه الاول بيتقسم نصين، وبعد ما شاف جليس الملك اللي هو كان بيدعوه اصلا بيتقسم نصين، يعني الحاكم ده ما بيهزرش، معروف بالبطش، ومع ذلك ثابت. نفتقد الثبات في هذه الايام. كنت لسه بتكلم مع واحد صاحبي ان اليومين دول في ظاهرة للانتكاس، ظاهرة حتى لو ما انتكسش بشكل كامل، على الأقل الانتكاس الأخلاقي، الانتكاس بقى فيه، معلش سامحوني يا شباب، بقى الناس، بقى في ناس كتير مش فاهمة يعني ايه دين. كلمة دين ذات نفسها مش واصلة، قضية التدين ذات نفسها لا مش واصلة كويس، فهو بيطبش وماشي غلط، ومنهم اللي فاكر نفسه ان هو كمان ماشي صح، وهو اصلا بيسقط. عشان خاطر كده كتير قوي ان الناس يقولك فين ايام البدايات. ايام البدايات هي فعلا ايام البدايات جميلة، ولكن مع عند كل الناس اللي كتب عنها كتب النهايات كانت احسن. اشمعنى احنا مركزين في البدايات؟ لان هي الحاجات الوحيدة اللي احنا مشينا فيها صح، انما بعد كده عك. فتبقى مشتاق لايام زمان لانك بقيت ماشي غلط خلاص، ونفسك تمشي صح تاني، ومش عارف او مش عاوز او مش فاهم. ربنا يا رب يثبتنا. بس من اعظم اسباب الثبات هو ان تعلم من اين الثبات. اكتر حاجة ممكن تخليك ثابت هو ان انت تكون عارف الثبات اصلا بيجي منين. منين الثبات يا عم؟ من عند الله عز وجل. قال تعالى ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. ان مين اللي بيثبت؟ الله هو اللي بيثبت. فتبقى فاهم دي قوي، ان اللي بيثبت الله عز وجل. بالمناسبة هحود شمال شوية، بس انتوا تعودتوا، مش رمضان، مش ياه نفسي رمضان يجي عشان ابقى مش رمضان. ده نفسي رمضان يجي دي بتتقال من باب فين ايام زمان، ما انت ما بتشوفهاش الا في رمضان، انما في الطبيعي ما بتشوفهاش. فنفسك ايام زمان اللي هي رمضان، انما فين الثبات على رمضان ذات نفسه؟ فين الثبات؟ فين الثبات على الطاعة؟ فين الثبات عن ترك المعصية؟ ثبات. لو سألت نفسك سؤال بايخ احيانا، كم مرة قلت لربنا بطلت الذنب الفلاني ورجعت؟ والله بجد يا جماعة كم مرة؟ فاكرين كانوا بيقولوا لنا قصة زمان واحنا في المدرسة، الولد اللي كان بيضحك على قومه ويقول لهم انا بغرق انا بغرق، ويروحوا كلهم عشان خاطر ينقذوه، ايه ضحكت عليكم. المرة التانية بغرق بغرق، يروحوا ضحكت عليكم. المرة التالتة بغرق بغرق، حد راح؟ محدش راح، محدش راح خلاص. وايه اللي حصل؟ غرق غرق، لانه واخد قضية انا بغرق انا بغرق، واخدها ايه؟ هزار، لعبة لعبة. وهي مش لعبة، ان التلين مش لعبة، مش لعبة. فما تاخده لعبة تغرق تغرق تغرق بأن يكلك الله إلى نفسك بس. إيش دخل؟ هتعرف؟ مش تعرف. إثبت تعرف؟ ما تعرفش. شوف مين بقى هيقف جنبك، مش هتلاقي. قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أنا عايز أقول لكم يا شباب إن اللي بياخد دينه هزل والله ما بيوصل، ما بيوصلش مهما حصل، مهما عمل، مهما حد وقف جنبه، مهما تحط له في برامج عبادية وبرامج علمية واتابع وكانت وكان، اللي واخد القضية هزل عمره ما هيوصل، عمره ما هيثبت، عمره ما هيسدد. مش هيوصل إلا لو كان واخد الدين جد. عشان خاطر كده بقول لكم يا شباب، الثبات من عند الله عز وجل. خد بالأسباب، عامل نفسك بما تستحق. شايلاك ولا مش شايلاك نفسك دي؟ شايلاك ورايح جاي بيها، طب عاملها بما تستحق. عايز تدخلها النار ليه؟ والله بجد. يعني في واحد لسه قال لي من كام يوم، قال لي لو انا حاسبتني ادخل نفسي النار مستريح. والله قال لي كده. طيب السؤال، مدام انت شايف ان انت تستحق ده، ربك كريم وان شاء الله يدخلك الجنة، لكن اشتغل بقى. يعني اعمل حاجة، ابتدي صلح علاقتك بالله عز وجل. إنه لقول فصل. وهنا سبب من أسباب الثبات، إن أنت تاخد دينك بجدية. الجد يا شباب، الجدية في الالتزام، حاجتين أهو صح؟ اللهم استعان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالثبات منين؟ من عنده هو، مش من عندك أنت. فخد دينه جد عشان يثبتك، ودي الأولى. يا رب ثبتنا. تاني فائدة يمكن مرتبطة بالأولى قوي، الملك كان عايز ايه؟ يعني ايه اللي خلاه، طب ليه، ايه اللي خلاه ما حطش المنشار في مفرق رأسه وراح ده كمان روحوا لحد ما تطلعوا الجبل؟ ليه التعب ده؟ عشان ايه؟ عشان يتراجع. بالضبط. انا ايه القضية؟ انا لو قتلتك في ساعتها ايه اللي هيحصل؟ خلاص كل سنة انت طيب، الموضوع انتهى. انما لو انا اديتك مثلا سنتين سجن، هتغير، هتعمل مراجعات، تخرج لي واحد تاني تمام، وممكن ساعتها اخرجك في النص عادي، ما فيهاش مشكلة. بس اهم حاجة ان انت تكون رجعت. فهو قال لاصحابه، للجنود بتوعه، اطلعوا بالجبل. طلوع الجبل ده ياخد له قد ايه؟ نص ساعة. نص ساعة بقى الغلام عمال يبص وراه كده، يا نهار ابيض. شوية 10 دقايق ويبص، يا نهار ابيض. من فوق هنا يوم الجندي، لا لا لا لا لسه، لا ترجع ولا يا عم نطلع شوية، يا نهار ابيض. من هنا يوم قال لا يا باشا، ده انا ما بركعهوش يا باشا، ده انا عمري حضرتك ما اصلا فكرت في الموضوع ده، ده انا بايظ سعادتك. حضرتك انا مشرك بس انا ما بحبش اقول، احس ان الموضوع كده. اما دي فرصه، هو بيديله فرصه للتراجع. كل ده ايه؟ تراجع تراجع تراجع تراجع، ما فيش فايده، رجعنا تاني. طب ما يغرقوا في اي حاجه، انما لا، ياخده في مركب ويخش بيه في عرض البحر. ليه؟ على فكره البحر زمان زي الطياره دلوقتي، يعني البحر زمان زي الطياره دلوقتي، ان اللي ركب سفينه وركب البحر ده يعني انت مش ممكن، حاجه يعني مش منطقيه. ومش كل الدول الكبرى حتى كان عندها اساطيل. الشاهد ان وهو يبص على الميه كده خلاص السمك هياكلني في الاخر، هتبقى دي مقبرتي. ها ترجع ولا ما ترجعش؟ فرصه ان هو يرجع لحد عرض البحر وما رجعش. هو عايز يرجعه عشان يكسر بيه الدعوة اللي هو أصلا عملها، وده أحسن واحد يتعامل بيه كده، لأن هو اللي وشه معروف وهو اللي اشتغل دعوة بنفسه، هو اللي مشهور فيهم. أنا عايز كلمة توصف الموضوع ده شرعيا، شاركوني شاركوني. إحساس وحش قوي إن أنت تشرب وكل الناس بتبص عليك. نعم؟ أنا عايز كلمة. لا لا لا، كلمة. أن يكون الغلام، أن يكون الغلام، ها؟ ها؟ لا، فتنة. جزاك الله خير. إن الغلام ذات نفسه يكون فتنة. فتنة لمين؟ للذين آمنوا والذين كفروا، اللي هما لسه بيؤمنوا بين الحاكم الملك ده هو الرمد، يقول لك ده الداعي أصلا كفر، والناس اللي آمنت بيه ده الداعي أصلا كفر، يبقى فتنة. مش قصدي، هتزعلوا مني؟ هتجهزن؟ عمرك كنت فتنة لحد؟ من غير زعل؟ ربنا يسترنا ويهدينا ويتوب علينا. إن لما واحد، بصوا خلينا صراحة، لما واحد ملتحي يكذب، إيه ده؟ لما يكذب يبقى فتنة ولا مش فتنة؟ لما واحد ملتحي يكذب فتنة ولا مش فتنة؟ لما واحدة منقبة تبقى سيئة الأدب فتنة ولا مش فتنة؟ لما واحد بيصلي يكون بيتعامل بالربا فتنة ولا مش فتنة؟ مش خاطر بس محدش يفهمني ان انا جيت، لان الدين مش لحية ونقاب، لان احيانا انا ملتحي اهو تمام، احيانا الملتحين والمنقبات بيعملوا فتنة ان هم بيخلوا الدين هو اللحية والنقاب، ودي في حد ذاتها فتنة، بقى الدين كله الحتة دي وهم اللي عملوا كده. الملتحين عايز ألومي دي. عايز ألومي مش عايز ألومي فعل، ولكنها شعار، شعار، شعار التزام. إنما أنت لما تعلق الشعار ده بقى، يا جماعة كلمة متداولة بيننا وبين بعض، يقول لك إيه؟ إن اللي بيسلم من بره، من الأجانب اللي في بلاد ليست إسلامية، بيبقى إسلامه والتزامه أحسن من التزام اللي مولود في الإسلام. الكلمة دي منتشرة ولا أنا اللي بألفها دلوقتي؟ ها؟ صح؟ ليه؟ عشان خاطر، لا مش بس عارف صح، عشان خاطر هو تحمل المسؤولية، تحمل المسؤولية. احنا شفنا أجانب غاية في الالتزام، غاية في الالتزام، لأنه فاهم أنه بره لو شافوني حاجة غير كده أبقى ليهم فتنة، أبقى ليهم فتنة. أنت معاك هنا في مصر 4% ولا 6% ولا حتى 10% نصارى، صح؟ احنا ليهم فتنة، بغض النظر بقى عن المؤامرات والدنيا والمعارك أنا بتكلم في حتة تانية خالص، بتكلم عن عم جوزيف اللي قاعد جاري في الشارع، الرجل المحترم اللي عايش معانا بقاله 60 سنة ولحد النهاردة ما شافش مسلم يكذبه للإسلام. أنا بقول كلام ما بيحصلش، أقول لكم حاجة تانية، الموضوع ده أحيانا ممكن ما يجيش في دماغ حد أصلا، إن يعني طب ما يعني أنت إيه اللي إيه اللي إيه اللي وأي كلام بقى تفضل يقعد يتهته بقى أص حضرتك هي مش دي دعوة ولا مش دعوة؟ كام مرة كنت فتنة لحد، كام مرة كنت فظ غليظ القلب فنفرت الناس من حواليك، كام مرة حد اطلع على عورات ليك ففهم التدين غلط والمصيبة انه بعد كده التزم على حسك وبقى زيك، او شاف النموذج ده فقال لك النموذج ده ما يفرقش عني كتير، زي اسف اللي تلبس عباية وضيقة جدا تيجي واحدة تانية مثلا مش محجبة تقول لك ايه لا انا لبسي احسن منها اصلا، ومن غير زعل احيانا بتبقى بنت مش محجبة لبسها اكثر احتشاما من لبس عباية، لان في عبايات صح ولا انا بألف؟ مش الكلام ده موجود عندنا في مصر؟ موجود. مش معنى كده انها ما تلبس حجاب، لا تلبس حجاب لان الحجاب فرض، ولكن ان التانية بقت فتنة، ان لما واحدة يظهر عليها علامات الالتزام وتشتم او تسب او تعلي صوتها او تتكلم بشكل غير لائق او واحد يبقى اعمل كده اهو، ده فتنة للي حواليه. ربنا لا تجعلنا فتنة. يجي الشيطان يعمل ايه بقى ايه دلوقتي، يقول لك ايه شفت عشان كده انا مش عايز اغير في نفسي حاجة ظاهرة عشان خاطري ما يبقاش عليا شعار الاسلام عشان اعرف اعمل ايه الغلط براحتي عشان ما بقاش فتنة. اهو الشيخ اهو بيقول لك فتنة، اهو انت كده فين برضو في الفتنة، برضو في الفتنة. يقول لك ايه اصل انا مش هلتحي الا لما بقدها. وانا مش هعمل الطاعة الفلانية. طب ينفع تقول مش هصلي غير لما ابقى قد الصلاة؟ صلي وان شاء الله تبقى قدها، اتحجبي وان شاء الله تبقي قد الحجاب. الباب اللي تلاقيه قدامك مفتوح تدخله. فدي فتنة ودي فتنة، ربنا لا تجعلنا فتنة. ثالث حاجة ومهمة، ثالث حاجة دي اللجوء لله. اللجوء لله عز وجل. سبحان الله، الغلام بعد ما طلع على الجبل مع جنود الملك وقف فوق قال ايه اللهم، قالها امتى دي بالمناسبة؟ لما شاف الدبة. جماعة الشيخ كان جامد، الراهب ده كان حاجة تانية، ربنا رزقنا المعلم الصالح، والله ربنا رب رزقنا المعلم الصالح، ان اتعلم قوي الغلام، اتعلم قوي ال- ال- ال- الشيخ كان شيخ قوي والتلميذ كان تلميذ شاطر، الاثنين انه لما وقف قدام الدبة قال اللهم ان، ولما طلع فوق لا لسه فاكر، الغلام لسه فاكر اتعلم، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. لا وقف اتحايل عليهم ولا عيط ولا رجع ولا اتكلم معاهم ولا حصل اي حاجه. ده هو اللي حصل، ان هو لجأ لله بس، اللجوء لله عز وجل. عارفين لما يلاقوا ولد في الشارع حته لحمه كده ملفوفه في اللفه ومحطوطه على باب مسجد، بيعملوا فيه ايه؟ بيودوا الملجأ. ان الولد ده لا له اب ولا ام ولا خال ولا عم ولا اي حد، فخدوه ودوه للملجأ، بقى الملجأ ده هو اهله وناسه وبيته ووالده ووالدته، كل حاجة حياته كلها بقت الملجأ. عشان خاطر كده لما اجي اقول لك اللجوء لله، افهم دي، افهم ان انت لما تلجأ لله عز وجل مش ان انت كده، مش ان انت تدعي بس، مش ان انت تصلي بس، لا، ان انت تروح له وانت مكسور، وتروح له وانت ضعيف، وتروح له وانت حاسس من جوه ان انت وحيد، وحاسس من جواك ان انت ملكش حد، وحاسس من جواك ان انت ملكش الا ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس ان انت ضعيف قوي وان هو قوي، وحاسس ان انت ملكش لا حول ولا قوة ولا تدبير وان هو بايده كل شيء. فما تلجأ ليه كده يكفيك. تشوف في نفسك كل حاجة ضعيفة ومكسورة، وتشوف في الناس كلهم ضعاف، كلهم بلا استثناء، ومحدش هيعرف يعمل لك حاجة إلا الله عز وجل. بس حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، هو بس الله عز وجل هو الوحيد اللي ينفع يكون ملجأ ليك، تلجأ له عز وجل فقط. لما يحصل لك كده هتعرف تلجأ ليه. لما يحصل لك كده، لما تبقى حاسس انت ضعيف قوي تعرف تلجأ ليه صح. لما تيأس فيما في أيدي الناس بالكامل تعرف تلجأ لله عز وجل صح، وساعتها يكفيك. تقول له رب أنا عايز أصلح، وأنا يأست من نفسي، أنا فعلا مش عارف أصلح نفسي، صلحني يا رب. ان انت تلجأ ليه في اصلاح نفسك في صلاحك، لانك لجأت للملك جل جلاله. اللهم ارزقنا قلوبا لا تتوجه الا لك. والله يا جماعه ان انت لو فتحت قلوب ناس كتير وقلبي وقلبك هتلاقي جوه زحمة، الدنيا زحمة زحمة والله، بابا وماما والوسطة والفلوس والصحة والقوة والمعارف والمذاكرة اللي أنا ذكرتها والإتقان العمل اللي أنا أتقنته، زحمة وربنا ينفعش، لازم نفتح ما نلاقيش إلا الله عز وجل بس. سيدنا علي رضي الله عنه رأى أسد في الغزو فأمسك بأذنه وقال له كلام فانصرف الأسد. تمام؟ فقيل له أما خفت من الأسد؟ أما خشيت؟ قال استحييت أن يرى الله عز وجل خوفا من غيره في قلبي. افتكرت أنا بقى دلوقتي اللي الرجل اللي كان قاعد قدامي في صلاة الجمعة امبارح عايز لها اتنين دي ورا بعض، ناخد احنا الامثله دي نقول ايه ده مين ده؟ سيدنا علي. فين احنا بقى؟ فين احنا بقى؟ صح صح ولا مش صح؟ غلط غلط مش صح والله، ما مش لاقي له نظير. بقوله كتير بس هقوله تاني، او هقوله كتير قوي مش فاكر. ابو مسلم الخولاني قال ايه؟ كان بيعلق صوت كرباج في المحراب بتاعه في المكان اللي بيصلي بيه، لما كانت رجله توجعه يمسك الصوت ده ويقوم ضارب رجله ويقول لها ايه؟ قومي فوالله لأزحفن بك الى ربي حتى يكون الكلل منك لا مني. بعد كده يقول كلمه جميله قوي، ايظن اصحاب محمد ان يستاثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا انهم خلفوا من ورائهم رجالا. ابو مسلم الخولاني بيقول كده واحنا الناس دي كانت فاهمه دين ان هو يفضل ينافس، لدرجه ان هو بيفكر انه ينافس مين؟ الصحابه، ومش هيوصل. بس مش مهم، انافس وخلاص، هو ده الدين. يا رب استرنا يا رب. اللجوء لله عز وجل، ومن أعظم اللجوء لله عز وجل والذي فعله الغلام هو إيه؟ الدعاء. الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. عارف كده لما يقول لك الحج عرفة؟ صح؟ أهو الدعاء هو العبادة كده. العبادة من عظم شأن الدعاء. ابن القيم بيقول كلام جميل قوي في الدعاء للناس اللي ما بتعرفش تدعي. أصل في ناس ما بتعرفش تدعي، في ناس وفي ناس محرومة تدعي. يعني في ناس ما بتعرفش تدعي، وفي ناس الله عز وجل حرمه من ان هو يتكلم معاه، من هو يدعي. مع ان الله عز وجل نفسه قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. ها؟ فليستجيبوا. يا جماعة هو مين اللي بيستجيب؟ صار الله عز وجل هو اللي بيستجيب صح؟ لا ده طلع مش الله، ده طلع انت اللي مفترض تستجيب. لا ده طلع انت اللي مفترض تستجيب ان انت تدعي، وهو هيستجيب جل جلاله. قريب اجيب، بس انت استجيب وادعي. في اكتر من كده؟ قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب. شوف حتى ما فيش واستجب، فاستجب ثم ادعوني استجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جميل قوي قوي، قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يا شوفوا الجمال. والله بفتكر اللي قال لي مرة الحمد لله إن ربنا هو ربنا. الحمد لله إن ربنا هو ربنا. أصل لو ربنا ما كانش ربنا كانت هتبقى مشكلة. هتلاقي رب منين يعمل كده؟ والله اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إن الله تبارك وتعالى حيي كريم. حيي بيستحي يستحي الله عز وجل. حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يستحي الله عز وجل. شوف والله بعد معنى جميل قوي إن أنت تبقى رفع إيدك للسماء وبتطلب وانت حاطط في دماغك ان انت بتعامل رب كريم يستحي انه يقول لك لا. طب بالله عليك الدعاء ساعتها هيبقى عامل ازاي؟ حاجه ثانيه. الحديث صححه الشيخ الالباني بس مين بقى اللي يعمل؟ ابن القيم بيقول كلام. وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب. وإذا جمع الدعاء وانت بتدعي حضور القلب يعني وانت بتدعي تكون مركز في الكلام اللي انت بتقوله مركز. أصل احنا كده ساعات حتى في رمضان بتبقى متكررة. بضرب مثال في رمضان لأن كلنا بندعي في رمضان نبقى واقفين ورا الإمام كده وهو بيقول إيه اللهم اهدنا في من هديت وإحنا ورا نقول آمين وعافنا في من عافيت آمين وتولنا في من توليت آمين. بتقول آمين على إيه يا ابني؟ يعني لو في النص كده متماسكك وطلعتك من الصلاة قول لي آخر حاجة قلت عليها آمين هتقول لي ايه؟ مش عارف انا كل حتة بنقول امين على طول يعني كل ما حتة تعدي نقول امين زي الفاتحة سورة الفاتحة وانا اجزم بيها دي يا رب اهدينا ويتوب علينا ان احنا في الاخر سورة الفاتحة ورا الامام بنقول ايه؟ امين. يعني ايه امين ساعتها؟ انت بتستحضر ساعتها ان انت اصلا بتطلب طلب ولا انت بتبقى قاعد بتسمع صوت الامام حلو او وحش تجويده كويس ولا مش كويس وبتاع وتقعد تفنط او سرحان في اي حته تانية بتعمل اي حاجه ولا مركز ان انت دلوقتي حالا انا بطلب طلب اللي هو اهدنا الصراط المستقيم مركز في دي ولا تايه؟ هو ده حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب ان انت وانت قاعد بتقول امين على اهدنا الصراط المستقيم ان انت مش بتفكر في حاجة تانية ده انت ما بتفكرش ساعتها الا عفيد اهدنا الصراط المستقيم انا عايز دلوقتي بس الصراط المستقيم ايه كمان بس خلاص هي الصراط المستقيم تبقاش قاعد انت بتدعي ومركز في حاجة تانية أو مش مركز في الحاجة اللي أنت بتدعي فيها. قال وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تنقضي الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح. ألح يا رب أنا عايز، أنا عايز، أنا عايز، أنا عايز، ألح. وألح عليه في المسألة وتملق ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. مش عايز حاجة من ربنا؟ مفيش حد عايز حاجة من ربنا يا جماعة؟ مش عايز حاجة من ربنا؟ لا كتير. تقهوا روشيتا اهي، روشيتا من ابن القيم يا جماعة، لو حد عايز اي حاجة روشيتا. والله الكلام ده لابن القيم في كتاب الداء والدواء، اقوله تاني. واذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته، وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له، وذلا له. والله نفسي أعلق عليه بس النهاردة ممكن يبقى يوم تاني. بس فين الذل في الدعاء؟ فين الذل؟ فين الدمعة اللي بتنزل وانت بتطلب؟ فين الكثرة والرجفة اللي انت بتحصل لك وانت بتطلب؟ وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى، وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم بين يدي حاجته بالتوبة والاستغفار. ما هو إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، واستجابة الدعاء ده ايه؟ رزق. توب قبل ما تدعي، توب. يمكن الحاجة اللي مخلية كلمتك ما تتسمعش ان انت عندك ذنب مانع، توب عشان تحقق اللي انت عايزه. توب لنفسك اولا، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملق ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. روشيتا بلاش، لو عايز حاجة من ربنا انت ترفع ايدك في السماء كده تقول يا رب انا نفسي اتوب، ونفسي ابطل ذنوب، ونفسي اخشع في الصلاه. يا رب ما بخشعش في الصلاه يا رب، والله يا رب الصلاه حلوه وانا عارف انها حلوه، والله يا رب انا عارف انها حلوه، بس نفسي اخشع، نفسي ابقى خاشع، نفسي احس بحلاوه الصلاه مش حاسس بيها. نفسي يا رب اقوم اصلي صلاه الفجر، والله بظبط المنبه يا رب بس ما بقومش. يا رب لو انا عندي ذنب ومش واخد بالي منه عرفهولي يا رب، لو واخد بالي منه عرفته هتوب منه، بس يا رب عني ان انا اثبت على التوبه دي وحرضيك، بس قومني اصلي صلاه الفجر. قول له يا رب نفسي ان انا اغض بصري، قولي له يا رب نفسي ان انا ابقى بنت صالحة، نفسي ابقى بنت كويسة، انا كويسة بس انا عايز ابقى احسن. نفسي يا رب ان انا البس حجاب شرعي سليم، نفسي يا رب ان انا اعمل اللي يرضيك، نفسي نفسي نفسي يا رب، وانت كريم وقادر. والنهاردة كنا في درس وقالوا لنا ان النبي اللي انت يا رب ارسلته قال ان انت كريم وتستحي ان انا مد ايدي ليك وانت تردها. يا رب استجب، روح اعمل كده النهاردة، روح قول الكلام ده النهاردة، روح قول له والله يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا بعته قال لنا كده هو، روح قول لربنا النبي قال كده، تروح قول له كده، روح قول لربنا، ربنا يعلم، بس روح قول له، روح قول له انت كريم قوي يا رب فاستجب لي يا رب. يا رب اهدينا يا رب، أن تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، أربعة التسليم لله عز وجل في التدبير. تيجي منين دي شيخ؟ تيجي منين دي؟ بما شئت، بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. نفسي دي تتكتب في قلوب التغيير مش في كراسة التغيير. اسمها ايه؟ بما شئت، اللهم اكفنيهم. انا عمال اعيد فيها تاني فيها يمكن تتحفر. بما شئت يقول لك ربنا ياخد فلان يا اخي، صح؟ ربنا يهلكه يا اخي، ربنا يا ربي. بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. وسبها. احكي لكم قصتين، قصه ليا وقصه لشيخي. الشيخ مره كان بيدي درس في بيت، ودي حاجة مفقودة اليومين دول يعني، إن يحصل. كان في فيلا باين في مكان، وكان في أخ جزا الله خيرا صاحب الفيلا عمل درس في بيته ولم مجموعة من الناس اللي ما مش متعودين يروحوا المسجد لحد ما يروحوا المسجد يعني بيجر رجليهم زي ما بيقولوا كده. ودي حاجة جميلة جدا وبالمناسبة مفقودة جدا يعني، مفقود ان انت عارف ان انت فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وانت عارفة ان فلانة وفلانة وفلانة وفلانة وفلانة ما بيروحوش مساجد. طب ايه الحل؟ نعمل جلسة في البيت ونجيب حد ونعمل درس في البيت مؤقتا، يمكن قلوب 5 6 7 10 منهم تنفتح، ومش لازم يبقى ارقام كبيرة حتى لو عدد صغير، بس يمكن يجوا بعد كده المسجد. و كتير يتمنى تجيله فرصة زي دي، ان هو يقعد مع الناس اللي ما بتجيش بيت ربنا سبحانه وتعالى عشان خاطر ييجوا بيت ربنا. ما جيش بقى واحد يكلمني يقولي تعالى احنا نقعد نلاقي مثلا 15 20 واحد من اللي بيجوا المسجد اصلا وبتاع، طب ما تيجوا المسجد. لا، من الناس اللي ما بتجيش المسجد. الشاهد كان الشيخ عندهم في الفيلا وبيدي درس، وهو خارج بيحط ايده في جيبه ما لقاش المحفظه، هروح ازاي؟ وكان بيقول الساعه 1 ساعتها، وكان في الجيزه وهو ساكن في اكتوبر في القاهره، والناس بقى خارجه بالعربيات انه وصلك شيء، لا جزاكم الله خيرا، اللي وراء جزاكم الله خيرا، اللي وراء جزاكم الله خيرا. بيبص ما لقاش محفظه، هعمل ايه؟ فبيقول ففضلت ادعي يا رب ما تفضحنيش يا رب يا رب يا رب يا رب. بيقول فتحت الكتاب لقيت جنيه اللي يروحه. بيقول كنت في قمة السعادة، خدت الجنيه وحطيته في جيبي، ببص مفيش مصلات. فقال له يا رب انا مش عايز الجنيه، انا عايز اروح. انا مش عايز الجنيه. وصلت؟ وصلت؟ بما شئت. ان القضية قضية ان هو عايز يروح، قول الحاجة اللي انت عايزها، ما تخططش، اسف اللفظ، ما تخططش لربنا تدبيره. انت مين؟ انت مين؟ مش حتتك. اقول لكم موقف حصل لنا شخصيا. كنت في سنة من السنين عندنا مادة صعبة جدا جدا، كانت اسمها ايه؟ السيوتيكال. كانت السيوتيكال، وكان فيها حوالي 260 ستراكتشر. ستراكتشر ده كل ستراكتشر بقى مش اتش سي ال مثلا، مش مثلا ايه يعني، مش صوديوم بايكربونات والحاجة، لا ده يعني ستراكتشر محترم، يعني حاجة فيها 6 بنزين وسي ال واتش وهنا اتش وهنا واسماء ما انزل الله بها من سلطان، حاجات مش ممكن، ومادة فعلا صعبة، وانا كنت غير موفق فيها في اول الترم. وكان مطلوب مني ان انا اجيب في الفاينل درجة كبيرة جدا، وده في المادة دي مستبعد، لكن كنت مضطر ان انا اخد التجربة وان انا احاول ان انا الزم نفسي وان انا ذاكر. وفعلا خليت الاوضة بتاعتي، حتى انا كنت مغترب، كنت برا مش في اسكندرية، فالاوضة بتاعتي كان اللي يدخل لها كلها ستراكشرات كلها ستراكشرات كلها ستراكشرات، ما في يعني كنت اصحى الصبح كده الاقي مجموعة كذا هنا ومجموعة كذا هنا، ومبصص كده اطمن عليهم قبل ما انام، ومدخل نايم تاني تمام الحمد لله ان انتوا بخير. المهم احنا الجامعة عندنا الامتحانات، انا جامعة خاصة كنت، فالامتحانات بتبقى فترة قصيرة جدا، يعني ممكن مثلا اسبوع 10 ايام تكون مخلص مثلا امتحان في 6 مواد مثلا، او مثلا في اسبوع او 10 ايام تكون مخلص امتحان في 5-6 مواد، حاجة يعني ضغط جدا يعني. وممكن تبقى لان هو نظام كريديت اور، فممكن تلاقي انت بتختار بنفسك، فممكن تلاقي مادتين في يوم واحد ومادة وتاني يوم مادة على طول. المهم ان انا جيت في السيوتيكال دي، رحت كان عندي سيوتيكال النهاردة، وتاني يوم كان عندي مادتين مش فاكر هما ايه. جيت رحت وذاكرت، وفعلا ذاكرت مذاكرة تعبت، اللهم لك الحمد، ورحت الامتحان وحليت. وانا كنت بعد ما احل كده اهو اقعد ابص، اقعد اصحح لنفسي الورقه هتعدي ولا مش، يعني كنت يعني ان شاء الله ربنا يكرم تمام. تاني يوم، لا يا ربي، تاني يوم كان عندي امتحان، وبعديها بيوم كان عندي امتحانين. تاني يوم رحت الجامعه امتحنت، قلت احنا المواد عندنا النتيجه بتطلع بسرعه جدا، يعني بسرعه خرافيه، يعني ممكن في نص الامتحانات عاديه يعني. فببص كده الامتحان النتيجه طلعت ولا ما طلعتش، ده تاني يوم، ده لسه في بمتحن، بس الكلام ده عندنا عادي. جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا دعايه للجامعه، ما تخشوهاش. او خشوها يلا، ده تكفير سيئات الشاهد. الشاهد ان انا بصيت كده النظام ايه النتائج متعلقه، فما لقيتش السوتيكال متعلقه وبتاع، فقمت مروح. اول ما روحت دخلت بذاكر بقى عشان عندي بكره امتحانين، لقيت واحد صديق وافي صاحبي بيتصل بيا، ذوق جدا محترم الله يبارك له، قال لي السلام عليكم ازيك يا محمد، قلت له تمام الحمد لله، قال لي ايه عملت ايه في السوتيكال، قلت له ما كانتش طلعت، قال لي لا ما هي طلعت دلوقتي، قلت له تمام، قال لي انت الاي دي بتاعك كام، قلت له كذا، قال لي اه طب معلش انت سقطت بقى ها. له طب ألف مبروك جزاكم الله خير. يعني جزاكم يعني ده وقت وعندي امتحانين بكرة وأنت بتقول إنك تسقط، يعني إيه لازمتها؟ بس فطبعا ركبني الهم، كنت تعبان جدا يعني تعبان يعني سقط يعني مش ممكن، وفي نص الامتحانات فقعد بذاكر كده اهو، لقيت زميلي اللي ساكن معايا في الشقه، احنا كنا قاعدين اربعه في الشقه، ده يدخل عليا فيقول لي مالك شكلك زعلان، قلت له اصلي سقطت في الستوديكال. قال لي طب ادعي ربنا سبحانه وتعالى بس ان شاء الله تنجح. قلت له خالد النتيجه طلعت انا سقطت خلاص. قال لي لا لا لا ادعي بس. قلت له خالد النتيجه طلعت، لو في واحد اتصل بيا قال لي النتيجه طلعت متعلقه، شاف الاي دي بتاعي ان انا سقطت، ما يعني انت ما حدا يمشي خالص بس ربنا يكرم، ان لله وانا اليه راجعون يعني، بس قال لي ادعي. وطلع كده بره الاوضه دخل تاني وبعد كده قال لي على فكره في واحد واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وتحاسب، وربنا حكم عليه ان هو يدخل النار، وهو رايح النار التفت فقال لما تلتفت؟ قال ما كان ظني فيك هذا يا رب. فقال ادخلوه الجنه بظنه في، فغفر له ودخل الجنه. وان كان الحديث فيما قال ولكن الحديث موجود. فساعتها خالد قال لي ايه؟ قال لي الراجل ده امتحن ونتيجته طلعت، ونتيجته كانت اخره، ونتيجته كانت نار، وظنه في الله خلاه يدخل الجنه. خلي ظنك في الله عز وجل جميل وانت بتصلي وانت بتدعي. قلت له حاضر لن انسى هذا اليوم. قمت ساعتها في نفس اليوم في الثلث الاخير من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يتنزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، يقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى تطلع الشمس. فأنا قمت وقعدت أصلي وقلت يا رب أنا سائل، مش كثر كده بقول لكم روحوا النهاردة قولوا لربنا وانتوا بتدعوا، قولوا يا رب النبي قال، قولوا يا رب انت قلت واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب، انا يا رب بدعيك، انا استجبت وبدعي. قل له تملقه. قلت له رب انا سائل، انا عايز انجح يا رب، انا سقطت بس انا عايز انجح، انا سقطت بس انا عايز انجح، وانت قادر يا رب ان انت تخليني انجح، قادر من غير كلام. وقمنا ونمت تاني وقمت وصليت الفجر. تاني يوم والله والله والله نازل رايح الامتحان وانا على يقين ان انا ناجح، والله العظيم. بس كنت بمنطق الموضوع ده، وده موضع الشاهد، ماشي هي قصه طويله شويه، موضوع الشاهد. قلت بقى ايه يعني هنجح ازاي؟ حاجه من الاثنين، يا اما يكون مجموع الكويزات والميترم والعملي والحاجات دي كلها غير الفاينل اللي مكتوب في الاخر، فيكون حصل غلطه في المجموعة وكنا معدي يبقى انا كده نجحت، او هو اصلا يكون شاف اسمي والاي دي ومشى كده جاب فوقيه بواحده يعني تحتيه بواحده يبقى انا نجحت. صح حاجه تانية؟ لا ما جاتش في دماغي دي. تمام يعني قعدت وانا ماشي والله قلت يا كده يا كده، قعدت ادور قلت هي يا كده يا كده، تروح الامتحان الاولاني بس وخلص واطلع على رحت الامتحان وده طلعت من الامتحان الاولاني وتدخلت كده على النتيجه كل ثقه نجح. محمد احمد مصطفى اف. قلت خلاص يبقى الاحتمال الثاني هجمع حلقي، بص لقيت 114.5 والنجاح من 120 والرأفة من 117 ومن 116 جزاكم الله خير زمل بقى. جبت كام فيها دي؟ 120 116 هي مادة سهلة بصراحة. اللي حصل ايه؟ فبأجمعهم كذا كذا كذا كذا 114 ونص. باظ التدبير اللي انا عامله كله. فدللت دماغي كده ورحت الامتحان التاني ورحت صليت. وانا رايح اصلي كده قابلت واحد قال لي ايه عملت ايه في السيوتيكال اللي طلعت؟ قلت له شلت. قال لي ازاي شلت ده انت عملت فيها مجهود جامد جدا. قلت له حصل شلت. قال لي لا ازاي شلت يا عم خلاص بقى انت هتقعد شلت خلاص تمام. قال لي لا ازاي. قلت له خلاص. قال لي طب روح للدكتوره واتكلم معاها. والله يا جماعه رحت للدكتوره قلت له دكتوره انا 114 ونص وانا لازم انجح بصراحه يعني. فقالت انا ما عنديش انصاص في النتيجه. قلت يا دكتوره انا 114 ونص. قالت لي انا ما عنديش انصاص في النتيجه. قلت لها مش مهم انصاص انا عايز انا اصلا فرق معايا على درجه ونص. قالت لي لا ما عندي تعالى معايا اتفضل على الكنترول ما اعرفش ايه. رحنا على الكنترول. اول ما رحت للكنترول دخلت قالت الطالب ده جايب 114 ونص ازاي؟ انا مش قلت كل الانصاص تتجبر؟ قال لها يا دكتوره ما احنا جبرنا كل اللي 115 ونص انما اللي تحت كده مش هتفرق معاه. قالت لهم لا تعملوا كده. واحنا بنتكلم كده اهو مدير الجامعه كان بيتكلم الكنترول في التليفون ولقينا معيد بيقول يا جماعه السيوتيكال 5 درجات مش 4 درجات رافع 5 درجات مش 4 درجات. فبقت النص اللي انا اتجبرته 115 وخمس درجات 120 نجحت سبحان الله. طبعا سجدت لهم سجدة شكر في الكنترول تمام. طبعا ده مثال سيء يعني عشان خاطر بس ده ايه دي مادة لها ظروفها ومفترض ان احنا نكون كلنا نجيب تقديرات يعني مفترض ان ده دين بالمناسبة بس يعني ده مثال سيء عشان خاطر محدش يقول بس إن لا وده قلما يحدث اللهم لك الحمد. ولكن ما خططش لتدبير ربنا مالكش دعوة. سيدنا نوح لما ربنا سبحانه وتعالى امره ان هو يبني السفينه ايه اللي حصل؟ بناها وقعد بقى يبص للسماء ويبص للارض. ما هي الميه هتيجي منين؟ يا هتمطر يا هتطلع من الارض صح؟ انما طلعت منين؟ من الفرن. قال تعالى وفار التنور. الحته الوحيده اللي ما ينفعش يطلع منها ساعتها ميه طلعت منها ميه. عشان خاطر كده القصص الكتير اللي انا حكيتها لكم دي معيش طولت عليكم ولكن اللهم اكفنيهم بما شئت بس ما تقعدش بقى تفصل في حاجات مالكش دعوة بيها. 5 والاخيرة ده 5 خلاص 6 روحوا 5 اللي جاية الداعية لا يكل ولا يمل أبدا. الراجل البنت المسلم اللي فاهم قضيته الدعوية لا يكل ولا يمل أبدا عن القيام بدوره. الغلام كان عمال يدعو الناس لدين الله عز وجل لحد ما وصل لغاية الطبقة البرجوازية جليس الملك. وبعد ما الملك عرف حب يقتله وبعد ما حب يقتله دبر له ايه اللي حصل وجاء يمشي الى الملك. ومرة اللي بعدها وجاء يمشي إلى الملك وفي الآخر القرية كلها أمنت. سريعا الداعية لا يكل ولا يمل. طيب الداعية ده اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ المسلم. كلنا دعاء كلنا دعاء بلا استثناء بلا استثناء كلنا دعاء بكلامك بتصرفاتك، بأفعالك، بنصحك، بأي حاجة، إما أن تكون داعية لدين الله عز وجل، إما أن تكون فتنة. جزاكم الله خير. إما أن تكون داعية لدين الله عز وجل، إما أن تكون فتنة، وما فيش ثالث. المسلمين واحد من الاثنين، يا واحد بيدعو لدين ربنا سبحانه وتعالى بكلامه أو تصرفاته أو أي حاجة، يا إما واحد فتنة للمسلمين ولغير المسلمين. وأرجو ألا نكون فتنة. ستة والأخيرة، الجزاء من جنس العمل. هي الناس دي كانت رايحة ترمي الغلام من فوق الجبل، إيه اللي حصل؟ اترموا من فوق الجبل. راحوا يغرقوه في البحر، إيه اللي حصل؟ غرقوا هم في البحر. الجزاء من جنس العمل، قاعدة حياتية دائما دائما قاعدة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، زي ما بتعمل هتلاقي، زي ما بتعمل هتلاقي. الجزاء من جنس العمل. ومن ينفق، أنفق ينفق الله عليك، هي كده. طب واللي بيبخل؟ الجزاء من جنس العمل، يقدر الله عز وجل عليه رزقه ويقدره. الجزاء من جنس العمل، بتحسن يحسن ليك، بتمكر يمكر بيك. لما بتيجي حاجة سيره المكر بالذات، وهختم بعد دي على طول، بحس ان احنا بنستبعدها من حياتنا. ممكن اي واحد فينا يبقى حاسس ان هو حامكر بالله عز وجل، صعبه شويه، صح؟ صعبه. اقول له حاجه بسيطه، معلش، هو انت لما تيجي الساعه 3 الفجر وتظبط منبهك ان انت بتصحى الساعة 5:30 ولا 5:15 عشان خاطر تقوم تصلي الفجر، وانت متأكد 1,000,000% ان انت لو نمت 3 عمرك ما هتصحى بمنبه، بتمكر بمين؟ بتمكر بمين؟ والله بتمكر بمين بجد؟ يعني انت متخيل ان انت هتضحك على ربنا؟ متخيل ان انت هتعرف تعملها؟ متخيل ان انت ممكن تعرف، والعياذ بالله، تعمل مش تعرف. لما تروح المكان اللي انت كل ما تروحه تنتكس وتعمل ذنوب شديدة وتقول المرة دي هروحه ومش هعمل، بتمكر بمين؟ عايز تضحك على مين؟ على ربنا؟ ما انت 100 مرة بتقول له رايح ومش هعمل وبتعمل، تضحك على مين؟ تضحك على نفسك ولا على ربنا؟ على نفسك. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انت كده بتظلم نفسك، بتمكر بالله عز وجل، والله عز وجل يرد عليك مكرك. اوعى تفتكر ان انت ممكن تمكر بالله، مستحيل. اوعى تفتكر ان انت ممكن تقول له انا تبت ويتوب عليك وانت تبقى من جوه ما توبتش، مش تعرف تضحك عليه خالص. لو قلت تبت يا من جوه بجد تبت توبة نصوح، يا إما كذاب وهو يعلم، ومش تعرف تكذب على الله عز وجل. فإياك إياك إياك والمكر بالله عز وجل، فينكر بك، لأن الجزاء من جنس العمل. الثبات، لا تكن فتنة لغيرك، اللجوء لله عز وجل، التسليم لله عز وجل في التدبير الداعية لا يكل ولا يمل. وأخيرا الجزاء من جنس العمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.